أسامة، أسامة، إن أبي ينادينا لنساعده، فهل أنت مستعد؟ طبعا طبعا مستعد. أنا مستعد. أنا دائما كالبطل، لا أبالي وأنا أو أبالي الكسل. مستعد. أنا دائما كالبطل، لا أبالي وأنا أو أبالي الكسل. فليحيا العمل، فليحيا العمل في ضجيج النهار وسعي البشر، وبليل الهناء تحت ضوء القمر، في ضجيج النهار وسعي البشر، وبليل الهناء تحت ضوء القمر. وأنا لم أزل، وأنا لم أزل مستعد. أنا دائما كالبطل، لا أبالي وأنا أو أبالي الكسل. فليحيا العمل، فليحيا العمل بالعمل يا رفاقي وشد الهمم، وبهذا البناء نرتقي في الأمم. بالعمل يا رفاقي وشد الهمم، وبهذا البناء نرتقي في الأمم. بالعمل يا رفاقي وشد الهمم، وبهذا البناء نرتقي في الأمم. وجميع الدول، وجميع الدول مستعد. أنا دائما كالبطل، لا أبالي الونا أو أبالي الكسل. مستعد. أنا دائما كالبطل، لا أبالي الونا أو أبالي الكسل. فليحيا العمل، فليحيا العمل ولنيل العلا وأعالي الركاب، إنني هاهنا وبروم التعب. ولنيل العلا وأعالي الركاب، إنني هاهنا وبروم التعب. ولنيل العلا أتحدى الفشل. مستعد. أنا دائما كالبطل، لا أبالي الونا أو أبالي الكسل. مستعد. أنا